DaraMixed.com. DaraMixed.com. Ya Lili, ya Lili, ya Lili, ya Lili, ya Lili, ya ya. اوقات بتمر بينا واحنا مش حاسين سبحان من خلق الجان وملائكه وشياطين اه دنيا ولفه بينا واه من طبع البني ادمين اوقات بتمر بينا واحنا مش حاسين سبحان من خلق الجان وملائكه وشياطين اه دنيا ولفه بينا واه من طبع البني ادمين اه دنيا ولفه بينا واه من طبع البني ادمين خفتي مره وقلبي لا يمكن ينكسر وبلاش تعلي صوتك احسن جيوشنا هتنتشر محمود العمده جاي واحمد ضابط يا بشر محمود العمده جاي واحمد ضابط يا بشر لما غاب لما راح لما قلب انا عاش في جراح لما باع لما ساب لما شفت الدنيا ضياع لما شفت الدنيا ضياع لما لما لما لما لما لما لما لما كان عايش ويايا عمر في يوم ما سبته انا سد في اي حكايه وممكن اعمل اي جنايه معلش انا غصب عني انا قلبي ملفوف في ملايا معلش انا غصب عني انا قلبي ملفوف في ملايا معلش انا غصب عني انا قلبي ملفوف في ملايا على حاجة وانسى معاه كل الجراح ليه دايما بيلجأولي وقت ما على يبسوني وقت ما انزل يبعوني والدنيا احولها كده كل واحد يا مراح خد معاه كل الجراح انا ما بقتش على حاجة وهنسى معاه كل الجراح ليه دايما بيلجأولي وقت ما على يبسوني وقت ما انزل يبعوني والدنيا احولها كده الدنيا احولها كده